نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الركن الثاني هو النبوة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، اصطفاه اجتباه ارتضاه، كلها أي ألفاظ متقاربة المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله على درجته. يبقى كمالك في ان تحقق عبوديتك لله تبارك وتعالى، فهمك الله. وكلما حصلت من العبودية قدرا كلما زاد بذلك قدرك وعلى درجتك. ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وان الخروج عنها اكمل، فهو من اجهل الخلق واضلهم. ولذلك من الخطأ محاولة الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام غلوا يفضي به باخراجه من دائرة العبودية الى دائرة الربوبية، لما يدعى ويسأل ويستغاث به، اذا انت كده اخرجته من دائرة العبودية الى ما لا يجوز له ولا يليق به، لان كمال العبد في تحقيقه بالعبودية لله تبارك وتعالى. قال تعالى عن المشركين: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه تعالى وتنزه وتقدس عن اتخاذ الولد، اما ايه لعند الملائكة المقربين، بل عباد مكرمون. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في اشرف المقامات. الله تبارك وتعالى سمى رسوله صلى الله عليه وسلم باسم العبد في اشرف المقامات، فقال في ذكر الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده. وقال في الدعوة: وانه لما قام عبد الله يدعوه. وقال في الوحي: فاوحى الى عبده ما اوحى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فسمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات. ولو كان هناك اسم أشرف من العبد لذكره الله تعالى به في هذه المقامات الشريفة، ولكنه في المقامات الشريفة سماه باسم العبد، فدل على أن هذا أشرف ما يسمى به في المقام الشريف، عبد الله. وبذلك استحق صلى الله عليه وسلم التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. استحق التقديم على الناس بإيه؟ بتحقيق عبودية لله عز وجل، وبلوغه في العبودية درجة لم يبلغها غيره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام، يقول عيسى بن مريم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له صلى الله عليه وسلم تلك المرتبة من تكميل عبودية لله تعالى. هذا. وإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة بعنوان العبودية ينبغي لمن أراد أن يجتهد في تحقيق عبادة لله أن يقرأها ويلتزم بها. رسالة العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة من أهم الرسائل التي يجب أن يلتزم السالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقوله وإن محمدا، إن بكسر الهمزة مش وأن محمدا، وإن محمدا لأنها معطوفة على قوله في الأول خالص إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده صلى الله عليه وسلم. طيب دي معنى العبودية، لأنه قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبي المجتبى ورسوله، يبقى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية والنبوة والرسالة، فتكلم عن العبودية يريد أن يتكلم عن النبوة. اكتب بقى عنوان كده، دلائل إثبات النبوة، دلائل إثبات النبوة، كيف تثبت النبوة لمن ادعاها، دلائل إثبات النبوة، يعني هذا العنوان كيف يستدل على نبوة النبي، كيف يستدل على نبوة النبي. جاء رجل وقال أنا نبي الله، كيف يستدل على نبوته، دلائل إثبات النبوة. قال الشارح الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. الطريقة المشهورة عند أهل الكلام النبوة تثبت بإيه؟ بالمعجزات. وإيه هي المعجزة؟ أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدة، أمر خارق للعادة يراد به التحدي أو يقصد به التحدي، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. معجزة أمر خارق للعادة يراد به التحدي، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. هو دلوقتي في عصر النبوة قبل ان تختم بمحمد عليه الصلاة والسلام، لما يجي واحد يقول انا نبي، يبقى مش هو ايه واحنا مش شفناش حاجة، انا حامش وراك ليه، يبقى هو ادعى دعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام البينة على ايه، على من ادعى، فهو ادعى انه نبي، فانا بطلب بقى بالبينة بقوله ايه الدليل انك نبي. يبقى المعجزة امر خارق للعادة يراد به التحدي، واحد يقول لك انا نبي، ايه الدليل انك نبي، يقول لك اعمل لك حاجة ما تقدروش كلكم تعملوا زيها، وانا منكم، يبقى انا كمان ما اقدرش من عند نفسي اعملها، تبقى هي اذا من ايه، من عند الله. ايوه. فطريقة اهل الكلام في اثبات النبوة والاستدلال عليها الاستدلال بالمعجزات. قال لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، قالوا الأمر الخارق للعادة هو المعجزة، والمعجزة لا تظهر على يد النبي، فنفوا بذلك الإيه؟ الكرامة، ونفوا السحر، فالسحر أمر خارق للعادة. لما يجي الساحر يقول لك ادي كباية، يقول لك خلي لك بيضة، هذا سحر، خد بالك. وكرامة الاولياء ثابتة، كرامات الاولياء، ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة امر خارق للعادة يراد به التحدي، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديق له بدعوة. واما الكرامة والنبي يجب عليه ان يظهر ايه المعجزة، النبي يجب عليه ان يظهر المعجزة. الكرامة امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد بعض اوليائه الصالحين، ولا يراد بها التحدي، لا يراد بها الايه التحدي، وإن ظهرت في السر لا يجوز للولي أن يظهرها ويتحدث بها، بل يجب عليه أن يسترها، لأنه لو أظهرها وأعلنها وقد جرت على عينيه في السر يبي يزكي نفسه، يبي من أولياء الله، لأن الكرامة تبع للولي، والولي كل مؤمن تقي، وربنا نهى المتقين عن تزكية أنفسهم، هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. فلما يجي واحد يقول لك تعالى أنا ولي من أولياء الله، شوف الكرامة، يا مش ولي، مش ولي، لو كان ولي ما زكى نفسه ولا أظهر ما أسره الله على يده. يبقى إذا أهل الكلام الطريقة المشهورة عندهم هي أن النبوة تثبت بالمعجزات، وما دام النبوة تثبت بالمعجزات قالوا بقي يبقى ما فيش حاجة لا يظهر، لا يظهر أمر خارق العادة على يد غير النبي، لأن لو ظهر أمر خارق العادة يبقى نبي، وإذا مش نبي يبقى مش إيه، ما فيش بقى كرامات ولا سحر ولا كلام. ليس على إطلاق. اكتب بقى كده الدلائل اثبات النبوة، تحتها واحد المعجزات، واحد المعجزات، اثنين بعد قدام بقى الفقرة الثانية لجدي، ولا ريب ان المعجزة قدامها كده، اثنين القرائن التي تقترن بمدعي النبوة، القرائن التي تقترن بمدعي النبوة تدل على صدقه او كذبه، ولا يخفى ذلك على احد. القرائن التي تقترن بمدعي النبوة تدل على صدقه او كذبه ولا يخفى ذلك على احد. قال الشارع: ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح، لا شك ان مما تثبت به النبوة، نبوة من ادعاها، لا شك ان المعجزات مما يستدل به على صدقه، ولكن الدليل غير محصور في المعجزات، الدليل الذي يستدل به على اثبات النبوة ليس محصورا في المعجزات فقط، فان النبوة انما يدعيها اصدق الصادقين او ايه، او اكذب الكاذبين. ما هو اللي بيقول انا نبي يكون صادق يكون ايه، يكون كاذب، والصادق اصدق الناس، لان الانبياء دايما ايه، اصدق الناس، واللي كذب على الله يبقى ايه، يبقى اكذب الناس. يبقى النبوة لا يدعيها الا واحد من اثنين، اما اصدق الصادقين او اكذب الايه، الكاذبين. ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين، الصادق والكذاب بيبانوا، الصادق والكذاب بايه، بيبانوا، بل قرائن احوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. يعني لو جه واحد يخبرك بخبر بعيد عن النبوة خالص، انت تعرف، تقدر تعرف الصادق والايه، والكاذب في مطلق الاخبار، فكيف بدعوى النبوة. وما احسن ما قال حسان رضي الله عنه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاش بأي دليل على انه رسول الله كانت بديهته وفطرته ومعاشرتكم ليه تدل على انه هو رسول الله. وما من احد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز. مش واحد ادعى النبوة كذبا الا وحتى اللي ماشيين معاه عارفين انه ايه، انه كذاب، زي ما بيروى عن مسيلمة الكذاب لعنه الله، ان هو لما جوت محمد جاء بقرآن وانت ما جيتش، قال لنا عندي قرآن، فجم مخرف كده كلمتين كده قالهم كده، وبعدين بيقول واحد من اتباعه بيقول واحد من اتباعه ايش رايك؟ قال والله انت عارف ان انا عارفك انت كذاب. يعني هو متبعه وبيقول ان هو بيش لنبي وبيقول انت عارف ان انا عارف انك كذاب. يبقى ايه الصدق والكذب يظهر. فان الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويامرهم بامور ولا بد ان يفعل امورا يبين فيها صدقه. والكاذب يظهر في نفس ما يامر به ويخبر ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيره. والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. يعني انت ممكن واحد يبلغ خبر تصدقه، واحد يبلغ خبر ايه تكذبه، ممكن بعد مدة يتبين لك ان الذي كذبته هو الايه الصادق وان الذي صدقته هو الكاذب. كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. اذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذن الوحي وحيان، وحي الشيطان ووحي الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك ولذلك قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. لما يجي واحد كذاب يقول لك انا يوحى الي، هو صادق بكلمه يوحى الي لكن وحي ايه؟ وحي الشيطان والعياذ بالله. فالكهان ونحوهم وان كانوا احيانا يخبرون نسأل الله العافية. صحح ويقام بارك الله فيكم الحديث عليكم بالصدق سقط حرف الدال من كلمة عند حتى يكتب عند الله صديقا، وفي الكذاب حتى يكتب عند الله كذابا. سقطت حرف الدال من عند فعندكم عن، وهذا من أعظم الخطأ وأسوأ. يعني أسوأ الخطأ مثل هذا الخطأ إلا عنده صحح. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. يعني الكهان قد يخبرون بشيء يكون حقا وصدقا. ولذلك قالوا يا رسول الله، يعني سألوه عن الكهان قال ليس بشيء، ما لهمش قيمة خالص، ليس بشيء. قالوا يا رسول الله لكنهم يحدثون بالشيء فيكون كما حدث. احيانا بيقولوا حيصل حدث وتحصل. فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام ازاي بيجي الخبر دوت، وانهم يسترقون السمع فيسمعون من الملائكة في سماء الدنيا ما يتحدثون به مما قضى الله ان يكون في الارض واضل عليه الملائكة، فيسترق الجن الكلمة ويقرها في اذن وليه الكاهن ده، فيقول الناس استنوا بكرة يوم الاثنين الساعة 2 هيحصل كذا. يقوم الناس يستنوا على شرف وتلهف وبعدين يلاقوا الساعة 2 يوم الاثنين حصل زي اللي قال. يجوا ايه بصمين بالعشرة شهدوا له، يقوم ينتهز بقى الفرصة ويكذب على هذا الخبر الصدق اللي هو في الاصل الشيطان استرقه من السماء يجري معه 100 ايه 100 كلمه الى الان. ولكنه غير ما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت حراسة السماء قليلة، فلما بعث عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة، ولذلك قال مسلم الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهاب ده قد يحرق المسترق قبل أن يقر ما سمع بأذنه، وقد يقر قبل إيه؟ قبل أن يحرق، كما قال تعالى في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شاب ثاقب. ممكن يبلغها قبل ما ينحرق وممكن ينحرق قبل ما يبلغها. مش عايزين بقى الدرس ايه يعني يخرج الى عن حدود، جزاكم الله خير. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ، فقال هو الدخ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرا. حديث ابن صياد موجود في صحيح مسلم، وكانوا يزعمون انه الدجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يختبره فقال له اني قد خبأت لك خبأ، تعرف تقول لي انا مخبي لك ايه؟ فقال هو الدخ. الدخ يعني الدخان، ما قدرش يكمل الكلمة، قال هو الدخ. فقال له صلى اخسأ فلن تعدو قدرك، برضو انت كذاب وكاهن، يعني انما انت كاهن. وقد قال ابن صياد للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ايه اللي بيجيلك، ما الذي يأتيك وما الذي ينزل عليك، قال يأتيني صادق وكاذب، وقال ارى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. اللي عرش اللي بيشوفه الصياد ابن صياد الكاهن وغيره هو عرش الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أقربهم عنده منزلة، يأتي أحدهم فيقول فعلت بفلان كذا، ويأتي الثاني يقول فعلت بفلان كذا، ويأتي الثالث ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيقول نعم ما صنعت، ويدنيه منه. ها؟ يبقى الشيطان له عرش على الماء، فلما كان بيقول انا شفت العرش على الماء هو عرش ابليس. وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوون. من هو الغاوي؟ هناك ضال وغاوي. الضال هو الذي يعمل بجهاله، الجاهل ما عنده علم، والغاوي من تعلم وخالف علمه لم يعمل بعلم اتبع هواه. يبقى ايه؟ ضال وغاوي. الضال الجاهل ما عنده علم، الغاوي من تعلم وبعدين غلبه الهوى فترك العمل بالعلم. ولذلك برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الضلال والغي، فقال سبحانه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلما نفى عنه الضلال اثبت له الايه؟ العلم. ولما نفى عنه الغي اثبت له العمل بالايه؟ بالعلم عليه الصلاة والسلام. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا انه ليس بشاعر ولا بكاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. دي واحد قال لك بتقول انا عايز افصل جلبية حلوة، تعرف يعني خياط حلو؟ قال لك انا خياط لك، هذا بيه عايز تعلم فيك، خد المدريج ومجبت وقعد بوظهم لك، هتعرف تقول انه تخياطه مش خياطه؟ مش هتعرف. واحد ماسك سماعة وجايب شنطة يقول انا دكتور يا اخوان متبرع اكشف على اهل المسجد النهاردة، ببداها كده مجرد من حب السماعة انت تعرف ان وضع السماعة غلط، لانك بجلوسك بين يدي الطبيب تعرف كيف السماعة تنحط من يدي الطبيب. خد بالك، فمن يدعي شيئا لا يحسنه لا يلبث ان ينكشف امره ويعرف الناس انه كذاب. والنبوة مشتملة على علوم واعمال لا بد ان يتصف الرسول بها، وهي اشرف العلوم واشرف الاعمال، فكيف يثبته الصادق فيها او كيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. ولا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. انت مش بتقابل اخوك بتقول ما شاء الله انت النهارده شايفك مبسوط، وبعدين تقول مالك النهارده مش مبسوط كده ليه؟ ايش عرفك؟ قرائن واحوال بتظهر عليه. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم. وقال: ولا تعرفنهم في لحن الايه؟ في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فلا تسروا ما لا يسركم ظهوره، لا تسروا في انفسكم ما لا يسركم ظهوره، لان ما تسرون لابد ان يظهره الله. ما اسر احد سريرة الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق بذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا كما تعلمون، فشرح الله صدره الإسلام، بيقول اول النبي عليه الصلاة والسلام ما وصل المدينة جئته فنظرت فيه فاذا وجهه ليس بوجه كذاب. يبقى الوجه بيدل على الصدق والكذب. بيقول صار بصوت فيه كده لقيت وجهه مش وجه كذاب، فاسلمت عرفته صادق رسول الله. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: اني قد خشيت على نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل اول مرة، والقصة مشهورة، اقرأ ما انا بقارئ الى اخره، رجع الى عائلة خديجة ترتعد فرائصه ويرجف من الخوف، وبعدين زملوني زملوني، فغطوه لغاية ما ركد عليه الصلاة والسلام، وبعدين قال: يا خديجة لقد خشيت، انا خوف على نفسي من اللي حصل ده. خديجة قلت له: ما تخافش، كلا والله لا يقصيك الله بخبش. طب خديجة كيف تقسم على ان الله لا يخزي محمدا؟ قولوا كلا والله لا يقصيك الله ابدا. ليه؟ لان صفاتك ومؤهلاتك اللي بتحملها تدل ان ربنا ما يتخلاش عنك ابدا. انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف عليه الصلاة والسلام، لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم انه لم يكذب، وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم صلى الله عليه وسلم. وقد علم من سنة الله ان من جبله على الاخلاق المحمودة ونزهه عن الاخلاق المذمومة فانه لا يخزيه. كلام الضرر ده اعلموا عليه واحفظوه، احفظوا الكلام الجميل ده: ما اسر احد سريرة الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. احفظوا هذا: من قد علم من سنة الله ان من جبله الله على الاخلاق المحمودة ونزهه عن الاخلاق المذمومة فان الله لا يخزيه. وفي قوله من جبله على الاخلاق المحمودة اشارة الى ان الاخلاق منها ما هو جبلي بالفطرة جبل الانسان عليه، ومنها المكتسب الذي يكتسب الانسان بتروض نفسه عليه. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس، أشج عبد القيس رجل كانت في رأسه شجة وكان جاي مع وفد عبد القيس من البحرين، فالناس جايين بقي مشتقين للرسول صلى الله عليه وسلم، جايين من البحرين اسلموا وامنوا بالرسول ما شافوش، فجايين يغلبهم الشوق. فما وصلوا الى ساحة المسجد النبوي حتى سابوا الجمال تجري ما عايزة وجم داخل عن مسجد جري يقبلون يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. فالرجل الشج ذلك في راسه شجة، لكن الناس كلها طلعت تجري وسابت جمالها وحالتها، فجوا ماسك الجمال رابطها وبعدين منزل الصندوق بتاعه من على الجمل بتاعه ومطلع هدوم نظيفة وجي قال الهدوم اللي جاي بها من السفر متغبرة وتوسخت في السفر بقى ولابس هدوم حكينا نظيفة كده عشان داخل عليه صلاة. كل ده والرسول عليه الصلاة قاعد في الجامع والباب مفتوح وشايف اللي بيحصل ده. فلما دخل عليه الأشج بعد ذلك قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. تأنيت صحابك جايين مستعجلين، انت ما شاء الله عليك تأنيت وعلى مهلك وديت مروق خالص، شو مستعجل؟ ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالرجل انبسط فقال يا رسول الله أأنا جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ يا ترى ربنا خلقني أنا على الخلقين دول ولا أنا يعني اكتسبت اجتهدت نفسي وتخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما وأقر على اكتسبتهما. يبقى الأخلاق جبلية وإيه؟ ومكتسبة، جبلية ومكتسبة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيفطر عباده على بعض الأخلاق وبيميز بين فلان وفلان، بفلان بيخلق شجاع، فلان بيخلق جبان، فلان بيخلق كريم، فلان بيخلق بخيل، خد بالك. وبعدين انت بقى مطالب ان تبحث عن المفقود في نفسك من الاخلاق المحمودة وايه وتتخلق بها، تدور كده على الاخلاق المحمودة اللي فيك وتحمد الله ان جبلك عليه، والاخلاق المحمودة المفقودة فيك تحاول ان تتخلق ايه بها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. هو في حد اتولد عالم؟ لا، فيش حد اتولد عالم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين بقى اعطاكم مؤهلات التعلم وجعلكم السمع والابصار والافئدة عشان تعلموا. مفيش حد بتولد عالم، لكن لسه تعلم بعالم. وكذلك الحلم خلق يكتسب، الحلم خلق يكتسب، وانما الحلم بالتحلم. فاذا عرفت من نفسك مثلا انك سريع الغضب، ما تملك نفسك عند الغضب وما عندكش حلم، حاول كده تقول انا عايز اتخلق بالحلم، عايز اروض نفسي على الحلم. فلما تقعد كده في مجلس واحد يثيرك كده وتلاقي نفسك على الدفع، لا امسك شويه كده، هتفلت مره وتاني مره هتبقى قال، وتاني مره هتلاقي نفسك بتتحكم، يا ما غضبتش الا بعد خمس دقايق، وبعدين يصير الحلم لك ايه خلقا ان شاء الله. قال وكذلك النجاش. يبقى خديجة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال انا خايفة خديجة من اللي انا شفته، قلت له ما تخافش، ما جبلت عليه من مكارم الاخلاق يدل على ان الله لا يخزيك ابدا. كذلك النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام واستقرأهم القرآن، فقرأ عليه استقرأ مين؟ النجاشي استقرأ مين واستخبر مين؟ المهاجرة الحبشة، مهاجرة الحبشة لما هاجروا الى النجاشي، النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف المشركين مضطهدين الصحابة وبيعذبوهم قالوا خرجوا الى الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عند واحد، هناك ملك عادل وان كان كافر بس ملك يعني تعيش بجوار امنين. فهاجروا فارسلت قريش في طلبهم رجلين من قريش، عمرو بن العاص رضي الله عنه راح الى الحبشة هيقول لي النجاشي عايزين ترجع الجماعه بتوعنا دول مهاجرين دول زي. فكلموه فكان الرجل برضه من عقله وكياسته قال طب هاتوا الجماعه دول اشوفهم وجهوهم بالكلام. فاتفق الصحابه مين اللي هيتكلم؟ قالوا خلي جعفر بن ابي طالب هو الخطيب بتاع يتكلم يجاوب على الاسئله. فقعد النجاشي يسال جعفر وجعفر يجيبه ويستخبره عن خضر وسلام وجعفر رد عليه. فعلم النجاشي ان هذا ليس بكذاب ثم قال ان هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكات واحد. نعم الله اعلم كان نصرانيا النصرانيه كثيرة منتشره في الحبشة. ولماذا لم يقل ورقة ان هذا الناموس الذي نزل على موسى؟ ولماذا لم تقل الجن ان سمعنا كتابا انزل بعد عيسى وقال انزل بعد موسى؟ ماشي. نقول دائما يا اخوان من ادب العلم السكوت عما لا ينبني عليه عمل. وانا نبهتكم على هذه القاعدة التي ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله في مقدماته الثلاث عشرة او تزيد في كتاب الموافقات. قدم للكتاب بمقدمات نافعة جدا ينبغي لطالب العلم ان يقرأ هذه المقدمات في كتاب الشطب الموافقات في كذا مقدمة مهمة جدا. من ضمن هذه المقدمات قال رحمه الله كل مسألة لا ينبغي عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. ولكن اذكركم بما قاله العلماء في هذا. لماذا قال النجاشي انزل على موسى وكذلك قال ورقه من نوفل ان هذا الناموس الذي نزل على موسى؟ ولماذا لم تقل الجن انا سمعنا كتابا انزل بعد عيسى وقال انزل بعد موسى؟ فلذلك ذكروا صاحب الشريعه ليه الاكمل. وكانت الشريعة المخالفة لشرع التوراه في شرع عيسى كانت ايه قليلة. اشار اليها عيسى عليه السلام بما حكاه الله عنه بقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. فلذلك ذكروا صاحب الشريعة ليه الاكمل وهو موسى عليه السلام والله اعلم. قال وكذلك ورق بن نوفل لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه لما خديجة هبدات النبي صلى الله عليه وسلم وخف عنه قلت تعالى روح ورق بن نوفل وكان رجلا تنصر في الجاهلية وكان يكتب كتاب العبرانية. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة لورقة واخبره خبرا قالت خديجة اسمع اي عمي اسمع من ابن اخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال ورقة هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرق ملك الروم برضو لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عرف مما سمع من الجواب ان هو ايه نبي حقا وليس به بكذاب. ولذلك جاء الحديث بالصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب الى هرق يدعوه الاسلام قال هاتولي من هنا من العرب من في بلادنا من العرب عشان اسأله. فكان ابو سفيان قد قدم بلاد الروم في طائفة من قريش في تجارة فسألهم هرقل عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل ابا سفيان وامر الباقين ان كذب ان يكذبوا. قال من اقرب الناس منكم نسبا من محمد؟ ابو سفيان قال انا. قال طب تعالى انت بقى اسالك. وقعدوا قدامه كده وقعد الترجمان معاه وقال لاصحاب العرب اقعدوا وراه لو كذب علي في حالي شوروا لي من ورا عشان ما تخبوش عشان ما اعرفش مين اللي كذبوا. اذا كنتوا خايفين منه يعني انتوا وراه بس شوروا ان كذبوا خلاص. يقول ابو سفيان ما منعني ان اكذب عليه الا اني خشيت ان يؤثروا عني كذبا. هو لسه كافر. هو لسه كافر في الجاهليه مشرك خايف من كذب يقول ده كذاب كذب يمسكوا عليه كذبه. شوف يعني شوف اخلاق الجاهليه خايف يكذب يقولوا ايه شوف ده كذب في اليوم فلان. قال فصاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار. يبقى لما قال لهم لو كذب كذبوه فما كذبهوش معناته ان هو ايه ان ابو سفيان صدق فيما اخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسالهم هرقل هل كان في آبائه من ملك؟ يعني هل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن فلان بن فلان فلان، هل كان في آبائه ملوك؟ هل كان في آبائه من ملك؟ يعني كان في ملك في آبائه وأجداده؟ قال لا. هل قال هرقل؟ السؤال الثاني بقى، هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل عندك عرب في مكة في واحد قبل محمد بن عبد الله جاءنا نبي؟ قال لا. سألهم أهو ذو نسب فيكم؟ يعني هو رجل كده ابن ناس له نسب وحسب عشيرة؟ قالوا نعم. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل ما يقول أنا رسول الله، هل مسكت عليه كذبة في حياته؟ قالوا لا، ما جربنا عليه كذبة. قال هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرفه؟ من اللي مشى وراه وسمع كلامه وقبل دعوته؟ أشراف الناس ولا الغلابة الضعفاء الفقراء؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. قال هل يزيدون أم ينقصون؟ الناس اللي مشى وراه كل يوم بيزيدوا ولا يدخلوا في الإسلام النهارده بيرجع عنه بكرة؟ قالوا بل يزيدون. قال هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ في واحد بعد ما أسلم كفر؟ قالوا لا. قال هل قاتلتموه؟ كان في بينكم وبينه حرب؟ قالوا نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ يعني ايه اللي حصل في المعارك اللي حصلت؟ بيغلبكم ولا بتغلبوه؟ قالوا يدال علينا مرة وندال عليه اخرى. مرة بيغلبنا مرة بنغلبوه. في بدر غلبني وفي احد غلبنا. فقال هل يغدر؟ قال فذكروا انه لا يغدر. قال بماذا يأمركم؟ قالوا يأمرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال الشارح وهذه اكثر من 10 مسائل. ثم لما سمع هرقل لك الجواب بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة تدل على ان فعلا محمد ايه رسول الله. هو لسه ما امنش به، هرقل ما اسلمش، لكن لما سمع الجواب عرف من هذا الجواب انه بيدل على ان هذا المسؤول عنه ايه صادق. فقال هرقل سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. فقلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطوم ملكا به. لو كان عبد المطلب ملك فمحمد بن جاي النهارده يقول كده يبقى عايز يجدد المملكه بتاعه زمان، لكن ما كانش في حد اباه ايه ملك. قلت سالتكم هل قال هذا القول فيكم احد قبله؟ قلتم لا. قلت لو قال هذا القول احد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله. لو كان فيكم حد جاء النبي يبقى محمد اخر بيقول ايه؟ بيقول زي اللي كان قبل قال كده. قال وسألتكم هل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلتم لا. فقد علمت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. واحد ما بيكذبش على الناس، يكذب على مين؟ واحد طول عمره الناس ما مسكوش عليه ولا كذبة. بقى معقول ده يترك الكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ مش ممكن. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرفهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. دائما الغلابة والمساكين الفقراء أتباع الرسل. وأعداء الرسل مين؟ أكابرها مترفوها الملأ الأشراف الأغنياء السادة العظماء الرؤساء دائما أعداء الرسل. قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم، الإيمان يزيد لغاية ما يبلغ التمام. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخط أحد. الإيمان ساعة ما يدخل القلب ويتمكن منه ما يرجحش المؤمن عن إيمانه بإذن الله، لأن ربنا قال إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا الإيمان دخل القلب وتمكن منه إن شاء الله ما يطلعش بإذن الله، ربنا يربط عليه ويثبته. اما الايمان اللي لسه ما دخلش ومتمكنش هو ده اللي عرضة للفتنة وعرضة للردة. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من مين؟ من الذين قالوا امنا بافواههم. بس لما تؤمن قلوبهم دول ما يبقى عشان كده ايه اسلموا النهارده وكفروا بكره. لكن الايمان لما يدخل قلب مؤمن ما يطرحش باذن الله. قال الشارع: وهذا من اعظم علامات الصدق والحق، فان الكذب والباطل لا بد ان ينكشف في اخر الامر فيرجع عنه اصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج الا قليلا ثم ينكشف. هتكذب النهاردة ولا بكرة؟ المشوار طويل. هتكذب النهاردة وناس يصدقك وبكرة يصدقوك وبعدين يعني في الاخر ايه لازم يكشف الامر. قال: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم انها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر قلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر. قال: وهو اي هرقل لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم انه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وانهم لا يغدرون، علم ان هذه علامات الرسل وان سنة الله في الانبياء والمؤمنين ان يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وان والله تعالى قد بين في القران ما في اداره العدو عليهم يوم احد من الحكمه، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: الف لام ميم احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على سنته سبحانه في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال هرقل: وسالتكم عما يامر به فذكرتم انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف والصله، وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم، وهذه صفه نبي، وقد كنت اعلم ان نبيا يبعث ولم اكن اظنه منكم، ولو وددت اني اخلص اليه، ولولا ما انا فيه من الملك لذهبت اليه. شفت بقى الملك بين اصحابه ايه حال بينه وبين الايمان، مع انه امن اعترف ان محمد رسول الله لكن ما رضاش يسلم ويشهرها، ما انا عالم بقلبه جحد بايه بلسان خيف على الملك، ولولا ما انا في من الملك لذهبت اليه. وان يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، لقد قال بفضل الله عز وجل. وكان المخاطب بذلك ابو سفيان بن حرب، هو حينئذ كافر من اشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو سفيان بن حرب: فقلت لاصحابي ونحن خروج، لما خلصت بقى احنا طريقين كده قلت اللي معايا: لقد امر امر ابن ابي كبشة، لقد امر امر ابن ابي كبشة، يعني عظم امر محمد ابن ابي كبشة. هذا كانوا بيقولوها عليه الصلاة تهكما واستهزاء، قال: لقد امر امر ابن ابي كبشة، يعني عظم، انه ليعظمه ملك بني الاصفر، ملك الروم بيعظم محمد، لقد عظم امره وعظم شانه، وما زلت موقنا بان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام وانا كارم. وكان بكره الاسلام فابى الله الى ان يشرح صدر الايه الاسلام. ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للانسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الآحاد، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم يأتي الآخر فيقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وبذلك نكتفي إن شاء الله حتى لا يفوت إخوانكم الغائبين كثير. إحنا تكلمنا في النهاردة في دلائل إثبات النبوة، عرفنا منها المعجزات والقرائن، المعجزات والقرائن التي تحيط بمن يدعي النبوة. فمن يدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، والصادق أمره بيخفاش والكذاب أمره ما بيخفاش. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.